جديدة. ثانيا يعني ما تخلو الآن أي زفاف إلا من منكرات، سواء من حلق اللحى أو إسبال الثياب أو حتى الغيبة والكلام في الناس. على كل حال، إذا رأيت شيء غيبة أو مثلا أحد بجادل في حلق لحية أو إرخاء ثوب فله سبب، أما نجعلها مواضع عامة للمواعظ والله في نفسي من هذا الشيء. أي والله ما عندنا دليل، حنا بالحقيقة نعم مسألة النعظ كل يوم في المساجد أو نلقي درس، نقول هذه دروس ما هي مواعظ. الرسول كان يتخولهم بالموعظة، فإحنا ما لولا أننا نعتقد أنها دروس، ولهذا تجد دروسنا كما تشاهد نأخذ بلوغ المرام ونتكلم عليه فقها فقط. إنما المواعظ لها تحريك القلوب، فأنا ما أرى هذا. نعم نعم. بس يا أخي هذا اللي قاله هو يأتي إلى الأعراس عند مع أصحابه، ولا عهد عنه أنه يقوم بيخطبهم إلا لسبب، بل إنه قال هل بعثتم معها من يغني فإن الأنصار قوم يعجبهم له. فلكل مقام مقال، وخلنا نحبب الناس إلى دين الله. يعني يمكن 3-4 من 100 قد يفرحون بهذا الشيء، سواء قلنا أنه مشروع أو غير مشروع، ولكن أكثرهم ما يحب هذا، يثقل عليه ويمكن يسكت مجاملة ويبقى مجاملة. كون نثقل على عباد الله في مثل هذه الأمور، وكل ما جاء مناسبة زواج لو يكون مثل كل ليلة زواج رحنا نعظ، أنا ما أرى هذا. أنا أقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحمد لله المساجد الحمد لله فيها خير، يمكن تصحهم في المساجد. أو مثلا من الممكن إذا رأيت شيء واضح، مثلا افرض أنك جلست إلى قوم سمعتهم يغتابون الناس، فقمت وقلت يا جماعة أنا سمعت أخوانا هنا يغتابون الناس وهذا الأمر لا يجوز، وتكلمت على هذا. نعم نعم إيه؟ وشلون أما إيش؟ أما نفور الناس نعم. فهو حاصل رأيناه كثيرا يعني. حتى حضرت الواجب هنا في حنيزة، فكان يحصل فيها شقاق، قام بعض الناس منها قال في كل مكان تعظون وخرج من المكان مجموعة كبيرة يعني. لكن في طريقة أخرى وجدناها يعني مناسبة، وهو عادة أن جلس الناس يتكلمون كل 4 أو 5، إذا وجد رجل يعني عنده فشل إلقاء أو جاب قصة أو شيء، يريد الناس ينتفون حوله قليلا قليلا، فإذا يكبر المكان وتصبح طبيعية جدا، فكأن أنه ما يحد ما يقرب إلا الراغب، وغير الراغب ما هو صار في الأمور. لا بس هذا حديث، هذا إجر حديث، فرق بين واحد بيقوم يعظ وبين واحد بيحدث اللي جنبه لما سمعوا بدأ يرفع صوته حتى يسمع كل الحلقة مثلا، هذا شيء ثاني. ويكون مثل ما ذكرنا في مسألة جلوس الرسول صلى الله عليه وسلم في المقبرة وجلسوا حوله وقام يتكلم بهذا الشيء، فأنا أرى فرق بين هذا وهذا. ها؟ إلى هذه تعليقات لي مين مين بس الآن؟ إيش آدم؟ مكان الطرقات؟ هم في قصور يا آدم، وين أنت؟ هم يجلسون هنا في الطريق، ها؟ والله ما أما عندنا ما أظنهم يجلسون في الطرقات، هم يجلسون في الطرقات، القصور، يمكن محلات أخرى، يمكن كان في بلاد ثانية يكون البيت ضيق ويطلعون برا، يمكن، ها؟ إيه هذا؟ إيه ويستضيق ويطلعوا لا لا لا لا نعم كان هو سؤال على سنة مقفولة ها